الشريط التاسع من شرح مسائل الجاهلية. كان أحد المريدين لأحد أشياخ الصوفية في المدينة النبوية، كان أحد المريدين لأحد الأشياخ قد بالغ وعظم ذلك الشيخ الذي يريده، يعني الذي هو مريد له، تلميذ له، مربى له، حتى تزوج ذلك الفتى. قال فأمره شيخه أن يسافر إلى مكان، فيقول هو كما حدثني بعض طلبة العلم في المدينة وقد ترك الصوفية بهذه المناسبة، فيقول لما أمرني بذلك شككت بعض الشيء، فتغافلت مدة من الزمن، يعني ساعات في يوم، ثم دخلت على الشيخ فإذا هو قد استدعى زوجته، قل قد استدعى زوجتي وهو معها في حال سيء. فيقول فأخذتني الغيرة وتكلمت عليه فقال يا فلان أتشك في، إنما هذا لإصلاحها، يعني أنه يفعل هذه الفاحشة يتعبد الله، يقول أنا أصلحها. وهذا كثير، ولهذا تجد عندهم والعياذ بالله من مخالطة المردان ومن مخالطة النساء ومن قبول رقص النساء والتعبد بذلك الشيء الكثير. وإذا نظرت إلى موالدهم، الموالد التي تقام في العالم الإسلامي من قديم، فتجد أن رقص النساء والاختلاط وحصول الموبقات في المواسم التي يزعمون أنها مواسم عبادات من ذلك الشيء الكثير. ومن رأى كتاب المدخل لابن الحاج وإنكاره عليهم وجد من ذلك شيئا مما يشيب له شعر الغراب. ولهذا أكثر من تأثر بأهل الجاهلية وترت فيه هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية في هذه الأمة أصحاب الطرق الصوفية الذين تعبدوا الله جل وعلا بالفواحش، تعبدوا الله بكشف العورة، تعبدوا الله والعياذ بالله بمخالطة النساء، بمخالطة المردان، تعبدوا الله جل وعلا بأنواع من الموبقات. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وهذا قد يأتي على بعض النفوس ولو لم يكن من الصوفية، يأتي على بعض النفوس أنه يتساهل في بعض وسائل الموبقات أو في بعض الموبقات زعما منه أن في ذلك إصلاح، وهذا كله من التأثر بتلبيس الشيطان على النفوس. والواجب على المؤمن أن يكون قويا مع نفسه وأن لا يكون مهملا، فوسائل الفواحش كلها محرمة، وسائل الفواحش كلها محرمة، والأعظم ربما أن يتعبد بذلك، كما أفتى بعض مشايخ بعض الأمصار في هذا الزمن أنه يجوز للرجل أن يرى النساء في الأجهزة المختلفة، في وسائل الإعلام المختلفة، المسموع، المطبوعة أو المرئية، يعني المجلات أو التلفزيون أو الأفلام أو نحو ذلك، يقول إذا كان قصده التعجب من خلقة الله جل وعلا فهو يؤجر بذلك. وهذا لا تعجبون، فقد سرى في هذه الأمة وأفتى به من أفتى، وقد اطلعت على هذه الفتاوي وهي موجودة مدونة، وهذا لا شك أنه مصداق، أنه يتمثل فيه ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. فليس ثم من خصلة عند أهل الجاهلية إلا وقد دخلت في هذه الأمة، حتى الأشياء التي ينفر منها ذو الفطرة السليمة، ينفر منها المؤمن، تجد أنها دخلت من مثل هذا الكلام المؤذي. نسأل الله جل وعلا للجميع الهداية والسلام. بديع الأذن؟ لا السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما تعبد بالشرك. التعبد بتحريم الحلال كما تعبد الله جل وعلا بتحريم الشرك. اليهود والنصارى حرموا على أنفسهم أشياء قد أحلها الله جل وعلا لهم، وكان تحريمهم لذلك ابتداع ابتدعوه كما قال جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. تعبدوا الله جل وعلا بتحريم أنواع من الحلال، وتعبدوا الله جل وعلا بتحليل أيضا أنواع من الحرام، وعاقبهم الله جل وعلا بتحريم أنواع من الطيبات عليهم لأنهم فعلوا ذلك كما قال سبحانه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وعاقبهم الله جل وعلا على تلك الأفعال التي هي تحريم الحلال عليهم بأن حرم عليهم أشياء إما تحريم كوني أو تحريم شرعي. أما التحريم الشرعي فقد جاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض ما حرم عليهم كما جاء في سورة آل عمران في قوله ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. فاليهود والنصارى وكذلك مشرك العرب حرموا على أنفسهم أنواعا من الحلال والطيبات، وهذا التحريم ليس لأنه لا يوافقهم ولكن يتقربون بذلك إلى الله جل وعلا. ولهذا قال الشيخ هنا التعبد بتحريم الحلال، فإنه يحرم الحلال ويعتقد أنه يتقرب إلى الله بتحريم ذلك، ومن حلل حراما ومن حرم حلالا كان كمن حل حراما، والجميع كفر، فليس لأحد أن يحرم ما أحله الله جل وعلا إذا كان الدليل على إباحته واضحا، وليس لأحد أن يحل ما حرم الله إذا كان دليل تحريمه واضحا. فمن أحل حراما مجمعا على تحريمه فهو كافر، ومن أحرم حلالا مجمعا على تحليله فهو كافر. وهذا قد سرى جاء في هذه الأمة ولا شك في أنحاء شتى، وأكثرهم الذين تأثروا بالنصارى، وأصل ذلك أن النصارى كانت لهم أديرة وكانت هذه الأديرة في الشام وفي العراق، وكانوا في أديرتهم يحرمون على أنفسهم أنواعا من الطيبات لأنها لا تناسب الخلطة من عباد الله كما يزعمون. فدخلهم بعض المتنسكة من المسلمين وأخذوا يختلطون بهم، وذلك لا لأجل التأثر بهم ولكن لأجل أن هذه الأديرة قائمة خارج البلد، يعني خارج بغداد، خارج الكوفة، خارج دمشق ونحو ذلك، وهي أديرة منعزلة، فيتعبد النصراني بعبادته ويتعبد المسلم بعبادته خاليا، حتى تأثر طائفة من المنتسبين إلى الإسلام، يعني طائفة من المسلمين ممن خالطوا النصارى تأثروا بهم في تلك العبرة كما أوضح ذلك مفصلا أو بجلاء الشابشتي في كتابه الديارات. المقصود أنهم أوضحوا أنهم تأثروا بهم ودخل التأثر بهم في أنهم حرموا على أنفسهم حلالا أحله الله جل وعلا. فمنهم من حرم على نفسه، فمنهم من حرم مطلقا يعني على نفسه مطلقا متعبدا بذلك، لا لأجل عدم مناسبته له، متعبدا بهذا القيد، حرم أنواع من الطيبات. فحرموا على أنفسهم ما أباح الله من اللباس اللين، وأخذوا يلبسون اللباس الخشن، حرموا ما أحل الله جل وعلا لهم من شرب الماء البارد، وقالوا هذا من النعيم، فشربوا الماء الذي ربما لا يشرب من الكدورة ونحو ذلك. حرموا على أنفسهم أنواع من المآكل، حرموا على أنفسهم الزواج، فلم يتزوج كثير من المتصوفة انقطاعا وخلوا بالله جل وعلا، يتعبدون بذلك. ولا شك أن هذا كله من تأثر بأولئك. فالتعبد بتحريم الحلال هذا كان من خصال أهل الجاهلية، وصار في هذه الأمة وأكثر من يوصف بهم المتصوفة. والشيخ رحمه الله يركز كثيرا على خصال أهل الجاهلية التي يراها قد سرت فيما حوله في حياة المسلمين، يركز على ذلك، وكأنه تأمل حياتهم، حياة المسلمين في وقته، واستخرج من الأدلة ما يبين حكم تلك الأحوال، ثم جمع هذه الرسالة، رسالة مسائل الجاهلية، لأنها تجمع النهي عن هذا كله، تجمع النهي عن كل التصرفات التي كان أولئك عليه. ولو تأمل المتأملون لوجدوا أن مشابهة المسلم لأهل الجاهلية أنه عار عليه. كيف وقد خالف نبيه عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية؟ كيف يشابه أهل الجاهلية وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف أهل الجاهلية؟ فلا شك أن هذا فيه تناقض ظاهر. نكتفي بهذا القدر من المسائل، ونجيب على بعض الأسئلة، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا وإياكم الحياة الطيبة والخاتمة الحسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يسأل يقول: ما رأيكم في كتاب شرح متن الورقات للإمام جلال الدين المحلي الشافعي المتوفى سنة 64 و800 تحقيق وتعليق إلى آخره؟ هذا الشرح، أولا شرح متن الورقات للمحلي، هذا مما اعتمده العلماء في شرح الورقات، وذلك بأسباب، منها أنه عن المحلي أصولي، ومنها أن هذا الشرح سهل وواضح، لكن هذا الشارح أشعري ودخل في شرحه ألفاظ من عبارات الأشاعرة، كقوله في بعض المواضع: فيخلق الله عند ذلك، وهذا من قول منكرة الأسباب، ونحو في بعض التعريفات دخل عليه في تعريف الكلام ونحوه، دخلت عليه عقائد الأشاعرة. وهنا تنبيه، وهو أن السؤال جاء في أن شرح متن الورقات للإمام جلال الدين المحلي الشافعي، وكلمة الإمام لم يستعملها علماؤنا إلا في من كان إماما يقتدى به في الخير، وهو من حسنت عقيدته وصار ممن يقتدى به في العقيدة، وأما غيرهم فإنه لا يطلق عليه إمام، يطلق عليه العلامة الشيخ، مثلا لو قال للعلامة جلال الدين المحلي، أو للشيخ جلال الدين المحلي، أو للمحقق جلال الدين المحلي، فهذه كلها من العبارات السائغة. أما لفظ إمام فإن علماءنا لا يطلقونه على أمثال المبتدعة، من أمثال مثلا الغزالي، ما يقال الإمام الغزالي، ولا الرازي الإمام الرازي ولا الإمام العامدي ولا الإمام ابن عقيل ولا نحو ذلك ممن كانوا ينشرون هذا ينشرون مذاهب المبتدعة أو كثر ذلك عنهم. العبارات كثيرة: العلامة، الحافظ، الشيخ ونحو ذلك. نرجو أن يكون ابتداء من الدرس القادم أن تبتدي بالمسألة الأولى فما بعدها، يعني التركيب ما هو مفهوم لكن المعنى واضح، لأنها مسائل يحتاجها جميع الناس وخاصة الشباب. وهذه المسائل التي سبقت سبق لي أن تكلمت عليها، وهي موجودة في مسجلة لكنها لم تنشر، فإن تيسر راجعناها في الشريط إن شاء الله، وربما تنشر فنكتفي عن إعادتها. هذان سؤالان من سائل واحد، أنها الورقة واحدة، الورقة واحدة والخط واحد، ليش ما حطها في ورقة واحدة؟ أعوذ بالله. هذا أحد الإخوة الحاضرين يقول: بل وأعرف، يعني يعرف هو، بل وأعرف من حوادث وجود الفاحشة عند الصوفية أن الناس يرسلون زوجاتهم إلى بعض الأولياء فتجلس عنده 40 يوما وهو مختل بها، يعني مدة النفاس، ولا ليس معه أحد فتحدث الفواحش والجرائم. نسأل الله العافية. يرون أن هذا تطهير. غلاة الصوفية الغلاة لا يمكن ينسب إليهم، وأبرأ إلى الله، أنا ما شهدت هذا ولا سمعته، لكن ينسب إليهم فيما يقال، ونرجو أن لا يكون صحيحا، مع أن عندهم هم عظائم كثيرة، لكن ينسب إليهم أن الرجل إذا تزوج فلا يمكن أن يبيت مع امرأته قبل أن يبيت معها شيخه. وهذه البيتوتة عندهم ليست بيتوتة وقاع ونكاح، ولكن بيتوتة فيوضات يفيضها الشيخ على المرأة. أسأل الله العافية، أسأل الله العافية والسلام. هل الصحيح والفاسد من الأحكام السبعة على القول الصحيح؟ هذه سبق ذكرها من قبل. هل صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون مكفرة لكبائر الذنوب؟ الجواب لا. صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمجردها لم تذكر في تكفير الذنوب، بل الذي يكفر الذنوب أنواع، كما يقول العلماء 10 أنواع المكفرات 10: 3 من العبد و3 من غيره و4 من الله جل وعلا، وليس في هذه العشر الصحبة، بل إنه يحصل من بعض الصحابة كبائر، كما حصل من بعضهم شرب الخمر، وكما حصل من بعضهم زنا ونحو ذلك، لكن هذا في أفراد قليل. فالصحبة لا تكفر الذنوب. أهل بدر بخصوصهم شهودهم لبدر كفر الله جل وعلا به عنهم وغفر الله لهم به، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله في حديث علي المعروف حديث حاطب بن أبي بلتعة رسالة قال إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أن كثيرا من أهل العلم يقول إن المغفرة هنا لصغائر الذنوب لأن أهل بدر وفقوا أن لا يعملوا كبيرة، لكن هذا فيه نظر، والصحبة بمجردها ليست من كبائر الذنوب. ومما يدل على ذلك أن ورود الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إنما يرد عليه من سلم من المحدثات، ويرد عليه ناس يقربون منه ثم يختلجون، كما قال عليه الصلاة والسلام يرد ناس علي الحوض ثم يختلجون دوني فأقول أي ربي أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال أهل العلم من أسباب عدم ورود الحوض أن يموت المرء مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا ليس معناه أن يشهد على معين من الصحابة بأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ونحو ذلك، لا، ولكن هذا من حيث التأصيل، من حيث التأصيل الصحبة لا تكثر الذنب، هذا ما أعلم والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات، أنواع من الشفاعة، ومنها شفاعته في أهل الكبائر من أمته. يقول ما صحة نسبة هذه الكتب إلى الشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله؟ الأول توضيح توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وإعلام أولي الألباب بطريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الثاني حاشية على متن المقنع. أما الحاشية على متن المقنع فهذه لم توجد منسوبة إلى الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، وإنما وجدت بخطه، وهو من ذوي الخط الجميل جدا المعروف، وخطه لا يشبهه غيره من الخطوط في زمنه ولا ممن أتى بعد زمنه من أهل نجد، فقالوا إن هذه الحاشية هو الذي جمعها استظهارا لأنها وجدت بخطه وهي مجموعة من الكتب المختلفة، ولذلك شاع عند العلماء علماء الدعوة من قديم أن هذه الحاشية جمعها الشيخ سليمان رحمه الله تعالى لنفسه، ولهذا تجد أن فيها تارة يكتب الحاشية على الكلمة وتارة يكتب الحاشية في هامش الصفحة، ويفرق بينهما في المطبوع بقوله على قوله، يعني على الكلمة، على قوله الزكاة يكتب كلمة تفسير لها وحاشية أو ضابط أو تعريف أو نحو ذلك، وتارة يضع حاشية ويكون تمييزها بقوله قوله كذا ثم يفصل. أما كتاب توضيح توحيد الخلاق فهو ليس من مؤلفات الشيخ سليمان بن عبد الله، وإن كان موضوعا، ولو كان موضوعا الاسم عليه في الطبعتين، الطبعة القديمة في نحو سنة 1319 هجرية، وفي الطبعة الجديدة التي جددت، وذلك لأمور كثيرة، منها أن في هذا الكتاب نزعة صوفية، وذلك حينما فسر بسم الله الرحمن الرحيم دخل فيها في أنواع من إشارات الصوفية، يقول الباء نقطت بواحدة من تحتها إشارة إلى توحيد الله، والسين شرشرت بثلاث، كذا يقول شرشرت بثلاث إشارة إلى إبطال قول المثلثة، والميم أديرت لطواف القلب لطواف التوحيد بالقلب، ونحو ذلك من كلام الصوفية وإشاراتهم التي تجدها في مثل كتاب روح المعاني وغيره. ومما يدل أيضا أن يعني الشيخ سليمان بعيد كل البعد عن معرفة هذه الأشياء وعن إقرارها بالكلام، فضلا أن يدونها في كتاب يجيب به عن طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم أيضا في أثنائه أنه قال وقد حضر في هذه السنة الإمام عبد العزيز وفعل كذا وكذا. ووقت الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمهم الله في وقته لم يكن الشيخ سليمان كبيرا من أهل التأليف، لأنه توفي سنة 18,200 والشيخ سليمان في ذلك الوقت كان ابن نحو من 17 عاما، ما عرف بالتأليف بعده، وهذا من الدلائل لأنه ما أدرك الزمن إدراكا بينا، وهذا من الدلائل على بطلان هذا الكلام. وهناك أدلة أخرى، المقصود أن الكتاب ليس للشيخ سليمان رحمه الله، في كلام أيضا باطل في التوحيد، في كلام لا يوافق كلام أئمة الدعوة رحمهم الله. باقي 10، نكتفي بهذا القدر، واستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: 37 التأخذ باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. قبلها وحدة الله، تحريم الحلال قبلها، تحريم الحلال خذناها، تأكد. 38 الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 39 الإلحاد في الأسماء، كقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. 40 التعطيل، كقول آل فرعون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله. 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. 38 الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 39 الإلحاد في الأسماء، كقوله: وهم يكفرون بالرحمن. 40 التعطيل، كقول آل فرعون. 41 نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والسعد، مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال إمام هذه الدعوة شيخ الإسلام المجاهد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين وأهل الكتاب، عدد مسائل كثيرة، وصلنا منها إلى المسألة 37. قال رحمه الله: 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وهذه الخصلة هي التي ذكرها الله جل وعلا عن أهل الكتاب بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والأحبار جمع حبر أو جمع حبر، حبر وحبر، وهم علماء اليهود. والرهبان جمع راهب، وهم عباد النصارى وأيضا علماؤهم. والله جل وعلا بيّن أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني مع الله جل وعلا، فقوله من دون الله يعني مع الله جل وعلا، ويعبر عن مع بمن دون لإفادة أن هذا الذي أشرك مع الله جل وعلا في ذلك أنه دون الله جل وعلا حقيقة وحكما. فقال هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ووجه هذا الاتخاذ ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم، فإن عديا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو هذه الآية، فقال عدي بن حاتم وكان نصرانيا فأسلم، قال يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال ألم يحرموا عليهم الحلال فحرموه؟ قال بلى. قال ألم يحلوا لهم الحرام فأحلوه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فإذن يكون معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، معنى الأرباب في هذه الآية أي المعبودين، وذلك أن الأرباب جمع رب. وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى يعني المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله، قال إن لفظ الرب والإله تدخل في الألفاظ التي تختلف معانيها مع الجمع والتفريق، يعني إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت، يعني أنه إذا أطلق لفظ الرب فإنه يراد منه المعبود كما يراد بلفظ الإله، ويحدد ذلك السياق. وإذا أطلق لفظ الإله فإنه قد يراد منه معنى الرب وذلك يحدده السياق، قد يراد منه معنى الأصل. ولا شك أن لفظ الإله ولفظ الرب بينهما اختلاف من جهة اللغة، وأيضا بينهما تلازم، فإن الإله لا يصير إلها حقا حتى يكون ربا، والرب لا يكون، والرب يكون ربا ويلزم من ربوبيته أنه يستحق العبادة. ولهذا كان توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية، وصار توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. فإذن قوله هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني معبودين، وهذا هو المراد بسؤال القبر، حيث يسأل الميت من ربك يعني من معبودك. وسبب هذا أنه يعني سبب جعل المعنى للربوبية الإلهية في هذا أن الابتلاء لم يقع في معنى الربوبية الذي هو الإقرار لله جل وعلا بتوحده بأفعاله، وإنما وقع الابتلاء في العبادة. ولهذا السؤال من ربك يعني من معبودك كما مر معنا مفصلا في شرح ثلاثة الأصول. وكذلك هنا أربابا يعني معبودين، وهذا من مثل قوله في آية آل عمران ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فإذا أهل الكتاب اتخذوا الأحبار والرهبان، يعني اتخذ اليهود علماءهم، واتخذ النصارى علماءها، واتخذت النصارى علماءها مطاعين مع الله جل وعلا، يأخذون التشريع والتحليل والتحريم من الله ويأخذونه من علمائهم. وإذا حلل لهم العلماء الحرام أحلوه وتقربوا إلى الله جل وعلا بالتحليل، اعتقدوا حله، وهذا معنى كونهم تعبدوا لله جل وعلا به. فقال هنا 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا، يعني أنهم يعتقدون أن ما قالوه من تحريم الحلال أنه هو الصواب، ومعنى هذا أنهم جعلوهم شركاء مع الله، الله جل وعلا حرم شيئا وهؤلاء أحلوه، فأطاعوا الأحبار والرهبان ولم يطيعوا الله جل وعلا في ذلك، فتعبدوا باتخاذهم أربابا من دون الله جل وعلا. هذا الوضع الذي كان عند اليهود وعند النصارى كان أيضا عند مشرك العرب، فإن مشرك العرب كانت فإن مشرك العرب كانوا يرجعون إلى اليهود والنصارى في كثير من أمورهم، فهذه الخصلة كانت عند اليهود والنصارى وكانت عند مشرك العرب بالنظر إلى سؤالهم للأحبار والرهبان. هذه الآية عظيمة، وهي قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ويبين أنهم أرادوا بذلك التعبد ما قاله الله جل وعلا بعد ذلك، حيث قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فدل على أن ما فعلوه عبادة وتعبد، وذلك أنهم تلقوا التحليل والتحريم مقرين معتقدين لذلك متقربين به إلى الله، فهم إذن ما فعلوا الحرام طاعة للعلماء مع اعتقادهم للعصيان، ولكن فعلوه متعبدين لله جل وعلا بذلك. وهذا والعياذ بالله هو الذي وقع في هذه الأمة في طوائف. المقصود أن أهل الكتاب حرموا على أن علماء أهل الكتاب حرموا على أتباعهم الحرام الحلال وأحلوا لهم الحرام، وهذا وجه كونهم اتخذوهم أربابا، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربوبية هاهنا هي الطاعة، وذلك أيضا مستلزم للعبادة، لأن من أنواع العبادة الطاعة. هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية، والله جل وعلا أراد من هذه الأمة، بل كرر ذلك في القرآن وبينه كثيرا، أن يستسلموا لله وللرسول، وألا يقبلوا بحكم غير حكمهما، وأن يتعبدوا الله جل وعلا بتحليل الحلال الذي أحله وتحريم الحرام الذي حرمه. وبين صفة المشركين في ذلك بقوله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، كما وضح في المسألة التي قبلها من تعبد المشركين بتحريم الحلال، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. بين أن المنافقين أيضا هذه حالهم، وأنهم يرفضون حكم الله وحكم رسوله إلى حكم من سواهما، كما جاء رجل وأراد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف ونحو ذلك، ولم يرد أن يتحاكم إلى الله جل وعلا وإلى رسوله. هذا دخل في هذه الأمة في ميادين شتى، ما بين مكثر وما بين مقل، وبوب له الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد بقوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. والمراد بالطاعة أن يطيعهم مصوبا ما فعلوا، أما إذا كانت الطاعة مع اعتقاد البطلان فهذا لا يصير كافرا، لأن الطاعة الظاهرة مع عدم اعتقاد البطلان مع اعتقاد البطلان في القلب، فإن هذا فيه تفصيل لا يكون كفرا باضطراد، بل ثم أحوال له. دخلت طاعة غير الله وطاعة غير رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة شيئا فشيئا، لكن ما وصلت إلى درجة المعارضة لحكم الله ولحكم رسوله بمثل ما فعل أولئك إلا في الأزمنة المتأخرة. نعم بزغ التقليد وظهر شيئا فشيئا، لكن ما وصل إلى هذه المسائل العظيمة التي يحرم فيها الحلال الواضح ويحل فيها الحرام الواضح كما حصل فيما بعد. أول ما دخل في هذا على طائفة من هذه الأمة تبعوا مذاهب طوائف من الفرس الذين يحلون البنات والأخوات والأمهات ونحو ذلك، تبعوهم في هذا وحصل وظهر ذلك وكثر كلام العلماء في هؤلاء، فقالوا إنه لا فرق، نسأل الله العافية، بين الأم والزوجة، لا فرق بين الأخت والزوجة، وأحلوا ما حرمه الله وتعبدوا بذلك، يعني اعتقدوا أن ما فعلوه أنه هو الصواب. ودخل في هذا بعد حين طائفة من غلاة المتصوفة كما ذكر عن بعض رؤسائهم أنه قال لولا ما فرق بين الأخت والأم لم أجد فرق بين الزوجة والأم والأخت والزوجة لم أجد فرقا بينا بينهما. وهذا تبعه عليهم طائفة، فصار في غلاة المتصوفة من يتعبدون بذلك وأطيعوا، وصار منهم من يهدي، نسأل الله جل وعلا العافية، اتباعا لهذا القول، من يهدي بناته لهؤلاء المشايخ الذين أطيعوا في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال. ثم ظهرت في القرن السابع والثامن الهجريين ظهرت القوانين التي قدمت إلى الأمة مع مجيء التتار، وكتب في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ما كتب، وكذلك ابن كثير في إلياسة التتار وقانون جنكيز خان ونحو ذلك، مما فيه بيان أن عدم تحكيم الشرع أنه من خصال المنافقين، ومن أخذ بتلك القوانين نابذا الشرع واستبدل شريعة بشريعة فإنه يكون كافرا، لأن الله جل وعلا وصف المنافقين بقوله وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. ثم بين حال المؤمنين فقال جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذه حال أهل الإيمان، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. تطور الأمر حتى صار هذا في جهتين من الناس في هذه الأمة، الجهة الأولى جهة المحكمين للقوانين مثل ما هو ظاهر في هذا الزمان، والجهة الثانية في الذين يتابعون العلماء في تحريم بعض الحلال أو في تحليل بعض الحرام ويطيعونهم في ذلك معتقدين أن كلام العلماء صواب. فأما الجهة الأولى وهي جهة القوانين قد كثرت مع الاستعمار في هذه الأمة، فهناك بلاد كثيرة استبدلت بها الشريعة، شريعة الإسلام، بشريعة أولئك الكفرة من قانون فرنسي أو قانون بريطاني أو قانون أمريكي أو نحو ذلك، فصار الشرع لا يحكم به إلا في مسائل، يعني أن الأصل تحكيم القانون، وأما الشرع فلا يحكم به في تلك الديار إلا في مسائل، وهذا استبدال لشريعة بشريعة وهو كفر أكبر والعياذ بالله. هذا نوع. وصار الناس يعتقدون أن ما فعل أن ما تقوله القوانين وأن ما يقوله القانونيون أنه صواب، وأن الزمن يفرض هذا، وأن الحاجة إليه داعية، فأصبحت شريعة الله جل وعلا في الحكم بها نسيا منسيا بين العالمين، إلا فيما يتعلق ببعض الأحوال الشخصية من النكاح والطلاق والوقف والهبة والإرث ونحو ذلك. والحكم بالقانون تحكيم القوانين إذا كان المحكم لها يعتقد أنها أصح وأصوب من الحكم بالشرع فإن هذا كفر بالله جل وعلا، من جنس الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك إذا اعتقد المساواة، أن الحكم بالإسلام يساوي الحكم بالقانون، الحكم بالقوانين أو تحكم بالشريعة أنت مخير، هذا أيضا كفر أكبر. الصورة الثالثة أن يعتقد أن الحكم بالقوانين جائز وأن الحكم بالإسلام جائز، هذه كلها كفر اعتقاد، كفر أكبر. وإن اعتقد أنه يجب الحكم بالإسلام والأخذ به في الحكم فرض، ولكن تحكيم القوانين هذه إنما يكون بحسب الحاجة إليها، بحسب الحاجة إليها، فهذا ينظر في حاله. فإن كان يعني فيه تفصيل، يعني أعتقد أن الإسلام أحق وهو الأوجب، ولكن يقول نأخذ بالحكم بالقوانين في بعض الأشياء، فهذا فيه تفصيل. فإن كانت هذه الأشياء التي يقولها غالبة على حكم الإسلام، بحيث يكون الحكم بالقانون ظاهرا غالبا، فإنه يكون ذلك كفر، لأن الغلبة تكون لغير الإسلام للقوانين. إن اعتقد أن الإسلام واجب لكن نحكم بغيره لأننا نحتاج إلى ذلك، وصار حكمه بغير الإسلام غالبا كثيرا ظاهرا، فإن هذا أيضا من تحكيم القوانين الذي هو كفر في حقه. والحالة الثانية أن يكون تحكيمه للقوانين واعتقاده لوجوب الحكم بالإسلام أنه ليس بالظاهر الغالب، ولكن إما تأول في الحكم ببعض المستجدات بالقانون لضعف إدراكه أن الشرع يحوي هذه الأحكام جميعا، وإما لأن لديه شبهة في هذا الأمر وعنده أن الحكم الواجب هو الشرع، ويجب أن يكون الحكم بالشرع غالبا ظاهرا، فإن هذا ليس بمكفر الكفر الأكبر، بل هو معصية من جنس المعاصي. لما؟ لأنه اعتقد أن الحكم بالإسلام هو الواجب، وأن ظهور حكم الإسلام والحكم بالشرع وبالكتاب والسنة هذا هو الواجب، ولم يستبدل شريعة بشريعة. وأيضا هنا يفرق بين مقامين، بين ما إذا أنشئت القوانين إنشاء أصلت أصلا، وبين ما إذا وفدت شيئا فشيئا، فإن وفودها شيئا فشيئا هذا يقوي أن ثمة تأويل في المسألة. ولهذا يأخذ العلماء بهذا الأصل المهم، وهو أن الذي يعتقد بحكم القوانين هذا يعتقد بوجوبها أو جوازها أو مساواتها للشرع أن هذا كافر الكفر الأكبر. وأما إذا قال إن حكم الشرع هو الواجب والحكم بالإسلام بالكتاب والسنة هذا هو الفرض، وقد يؤخذ بغيره إما قولا أو عملا لشيء من التأويل أو الشبهة أو للحاجة أو نحو ذلك، فإن هذا لا يكون كفرا، سيما إذا كان يأتي شيئا فشيئا، لأن هذا يقوي جانب التأويل. وهذا هو الذي فصله الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالة التحكيم القوانين، وكذلك في فتاويه في مواضع كثيرة، من جمعها ظهر له هذا التفصيل، وهو الموافق لقول عامة العلماء. الجهة الثانية جهة العلماء الذين أفتوا أتباعهم بتحريم الحلال أو بتحليل الحرام فأطاعوه، وهم غلاة المقلدة، غلاة المقلدة الذين يقول لهم علماء مذهبهم أو يجد في كتاب من كتب مذهبه أن هذا الشيء حرام مباح، ويجد في النص الشرعي أنه حرام، قد قامت الحجة عليه وانقطعت معذرته وتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الفعل، يعني بأن هذا الذي حرمه الشرع أنه حلال، فيكون من جنس من اتخذ العلماء أحبارا، العلماء أربابا من دون الله. وهذا يكثر في غلاة المقلدة، نسأل الله جل وعلا العافية، حتى إن منهم من رفض الحجج الشرعية في تحريم بعض ما أحلوه أو تحليل بعض ما حرموه، بناء على أن الذي قالها عالم كبير وحبر إمام مجتهد في تلك المسائل. إذا ثبت النص وصارت دلالته قطعية ليس لأحد العذر في أن يجعل ما حرمه الشارع حلالا، لكن هذا بشروط، وأعظمها أن تكون دلالته قطعية، وأن يكون ثبوته قطعيا أو شبيها بالقطعي، ونعني بالقطعي ثبوتها مثل القرآن، أو شبيها بالقطعي الأحاديث المتواترة والتي تلقيت بالقبول، تلقتها الأمة بالقبول، فإن هذا من جنس الذين يتخذون العلماء أربابا من دون الله. إذن فصار ولاة المقلدين يدخلون في هذا، وهؤلاء واجههم الشيخ رحمه الله حينما قام بالدعوة وجدهم، وأعظم ما أحلوه من الحرام الشرك، وأعظم ما حرموه من الواجبات التوحيد، كما قال الله تعالى عن أشباههم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، نسأل الله العافية. قالت لهم علماؤهم: إن هذا التوحيد لا يصلح، لا بد أن تتخذوا وسائل، فتعبدوا الله جل وعلا باتخاذ الوسائل. قالوا: إن الشرك ويسمونه التوسل إنه لا بد منه، كيف تصل إلى الله؟ أنت صاحب معصية، ألا تستحي أن ترفع يديك إلى الله وأنت قد كبلت يديك بالمعاصي وقلبك بالشهوات والشبهات؟ فهل مثلك يفتح له الباب؟ لا بد، يجب أن تتوسل إلى الله ببعض الصالحين من عباده، ممن لهم المقامات العالية من الأولياء الأموات، فذهبوا إلى قبورهم فأعلموهم أن الذي حرمه الله وهو الشرك، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أنه واجب أو مستحب، فتعبدوا الله بذلك. وكذلك أعلموهم أن التوحيد هذا الذي أمر الله جل وعلا به وأوجبه أنه ليس بواجب، بل لك أن تتخذ الوسائط في ذلك. كذلك في مسائل العبادات المختلفة، وهذا كثير في المقلدة الغلاة الذين حرموا بعض ما أحله الله جل وعلا، وهذا نسأل الله جل وعلا العافية يكون باعتبار الطائفة، ويكون أيضا باعتبار الشخص في نفسه من اتخاذ العلماء أو الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. فالواجب الواجب على المسلم أن يكون متحريا للحق، حريصا على الحق، باحثا عنه، وأنه إذا سأل أهل العلم أو سمع قولا أو سمع رأيا أن ينظر هل هذا فيه نصوص الكتاب والسنة به أم لا. فإن كانت المسألة اجتهادية فإنه يأخذ بقول العالم ويعتقده دينا لأنه لا نص فيها، وإن كانت المسألة فيها نص فيسأل من أهل العلم من عنده علم بفقه النصوص. كذلك يجب على المسلم أن لا يشرك أولئك في أعمالهم، أعني الذين يقبلون الأقوال دون بينة ودون حجة ودون برهان، خاصة في المسائل العامة التي يتعرض لها المسلم في حياته، في سلوكه في نفسه وسلوكه في مجتمعه، بل وسلوكه في الأمة جميعا. يجب عليه أن يتبين له وأن لا يأخذ بالأقوال والآراء مجردة عن أدلتها، لأنه يكون إما واقعا في التقليد وإما متعبدا والعياذ بالله بما حرمه الله جل وعلا. الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات، كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. الإلحاد في الصفات معناه، يعني أصل الإلحاد الميل، ميل عن القصد، ميل عن الصراط السوي، ميل عن الاستقامة. ألحد في كذا يعني مال، ومنه سمي اللحد في القبر لحدا لأنه مائل عن جهة سمت الحفر، يكون مائل في جهة. فالإلحاد في الصفات أن يعدل فيها عن الحق اللائق بها ويذهب إلى غيره، إما بنفي للصفة وإما بتأويلها عن معناها الظاهر وإما بحملها على محامل بعيدة لا صلة لها باللفظ. الإلحاد في الصفات وقع فيه المشركون، حيث اجتمعوا مرة، اجتمع منهم طائفة كما يروى عند الكعبة، فقال قائلون إن الله جل وعلا لا يسمع كلامنا لأننا نتكلم سرا، وإذا فعلنا الشيء سرا فإنه لا يعلم بذلك ولا يسمع دقيق الكلام ونحو ذلك. فنفوا عن الله جل وعلا بعض صفاته واعتقدوا فيها الباطل، وهذا معنى الإلحاد. قال جل وعلا مبينا بعض اعتقاداتهم، ولكن قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وهذا الظن هو أنهم كانوا يظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما كانوا يعملون، كما قال جل وعلا هنا في الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله ولكن ظننتم، يعني اعتقدتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهو موافق لبعض أقوال الفلاسفة المتقدمين في أن الله جل وعلا إنما يعلم الكليات دون الجزئيات ويعلم العمومات دون التفاصيل، أو موافق لبعض أقوال الفرس ونحوهم من أن علم الله، من أن العلم لا يكون إلا بعد الوقوع، فلا يمكن للشيء أن يعلم إلا بعد أن يكون واقعا موجودا. فعندهم أن الوجود له مرتبة واحدة وهي الوجود الفعلي، أما الوجود العلمي قبل أن يوجد فعلا فليس كذلك. هذا إلحاد في الصفات، لما؟ لأنهم سلبوا عن الله جل وعلا صفة من صفاته أو بعض الصفة. قال ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا، يعني اعتقدوا أن الله يعلم بعضا ولا يعلم بعضا، وهذا أيضا كان عند اليهود حيث قالوا يد الله مغلولة، هذا إلحاد في الصفات. ووقع أيضا عند النصارى حيث جعلوا الله جل وعلا ثالث ثلاثة، هذا كله من الميل في الصفات عما يجب لها، وهذا الذي حصل كما تعلمون، ورثته هذه الأمة وصار عند المبتدعة في الصفات على أوسع أبوابه. فالجهمية مثلا جعلوا الصفات جميعا منفية، وكذلك الأسماء جميعا منفية، وأثبتوا له صفة واحدة أتوا بها من عند أنفسهم وهي صفة الوجود. المعتزلة نفوا كل الصفات وأثبتوا ثلاث صفات فقط. الأشاعرة أثبتوا سبعا ونفوا البقية، الماتريدية أثبتوا ثمانية صفات ونفوا البقية، وهكذا. فإذا نفي الصفات الذي كان عند مشرك العرب ورثته هذه الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فكل باطل وضلال صار في هذه الأمة سواء في مسائل العقائد أو في المسائل العملية فإنه موروث عن أهل الجاهلية. ذكرنا أن الإلحاد بمعنى النفي، كنفي مثلا صفة الاستواء أصلا، نفي علو الذات أصلا، وقد يكون بمعنى التأويل الباطل الذي لا يدل عليه دليل بحمل الصفة على غير ظاهرها، كتفسيرهم استوى باستولى، أو تفسيرهم النزول بنزول رحمته، أو تفسيرهم الغضب بإرادة الانتقام ونحو ذلك. وقد يكون، وهو الحالة الثالثة، بابتداع صفة من جديد، يعني ينفون عن الله صفاته ويبتدعون صفات جديدة لم يأتي بها النص لا في الكتاب ولا في السنة، بل هي من أصلها باطلة، وهذه هي التي يسمونها الصفات السلبية. يقولون من صفات الله أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وليس بدم ولا أبعاض ولا أجزاء، وليس له جهة، ليس فوق وليس تحت، وليس عن يمين ولا عن شمال، ولا في الشمال ولا في الشرق ولا في الجنوب ونحو ذلك. هذا يعدونها صفات سلبية مشلوبة، وهي كلها باطلة لأنها لم ترد. فنفوا عن الله جل وعلا الصفات الحقة وجعلوا له صفات سلبية لم يأتي بها دليل، بل هذا الذي فعلوه أعظم الإلحاد. ولهذا قال من قال من أهل العلم، قال: ليس إلحاد المشركين وإلحاد اليهود والنصارى في الصفات بشيء عند إلحاد متكلمة هذه الأمة، لأنهم نفوا الصفات ونسبوا الظاهر إلى التشبيه والنقص، وأثبتوا أشياء وصفات من عند أنفسهم بعقولهم، وهذا والعياذ بالله ضلال مبين فوق ضلال أولئك. دخل في هذا أيضا الفلاسفة الذين نسبوا لهذه الأمة، كفلاسفة اللي يسمونهم فلاسفة الإسلام، مثل الفارابي والكندي وابن سينا وابن ملكة وجماعات من هؤلاء، أيضا جعلوا صفات الله جل وعلا منفية عنه فألحدوا فيها، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. قال 39: الإلحاد في الأسماء، كقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. الإلحاد في الأسماء مأخوذ من قوله جل وعلا في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. قوله هنا: يلحدون في أسمائه، معناه يعدلون بأسماء الله جل وعلا عن الحق الثابت فيها إلى غيره من الباطل. والإلحاد هنا في هذه الآية قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، قال يلحدون في أسمائه، مع أن أصل الإلحاد يكون إلحادا بها، ألحد بالاسم يعني مال بالاسم عن وجهه اللائق والحق الثابت فيه لا غيره، وهنا قال يلحدون في أسمائه، وذلك لسبب مهم، وهو أن إلحادهم كان في أسمائه جل وعلا، يعني في معاني الأسماء، فإن إلحادهم كان من جهات: الجهة الأولى في الألفاظ في الأسماء من حيث هي، والثانية في معانيها. قال هنا تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هنا استعمل بها، فادعوه بها. والدعاء هنا دعاء الله جل وعلا بأسمائه على قسمين: دعاؤه يعني التسمية، ادعو فلانا بكذا يعني سمه بكذا، أتاني مولود فدعوته بكذا يعني سميته بكذا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني سموه بها. والمعنى الثاني: ادعوه بها أي اسألوه بها من الدعاء، يعني اجعلوا سؤالكم لله جل وعلا متوسلا فيه بالأسماء. وقوله فادعوه بها ليس فيها من شيء من جهة المعنى، وهذا هو المأمور به العبد، أن يسمي الله جل وعلا بالأسماء، أن يدعوه بها، يعني أن يسميه جل وعلا بأسمائه، وتسميته بها تضمن التسمية واعتقاد ما في الاسم من المعنى من الصفة. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني اتركوا الذين يلحدون يميلون في أسمائه عن الحق. ولهذا كان ميلهم من جهة تسمية غير الله بأسمائه، وأيضا ميلهم فيها بإنكار بعضها. ألحد بالاسم يعني مال به، لكن ألحد فيه أعم من كونه مال بالاسم نفسه، وهو يدخل فيه إنكار بعض الأسماء، ويدخل فيه إنكار المعاني والصفات التي في الأسماء. ولهذا قال تعالى في آية سورة الرعد: قال: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهم يكفرون بالرحمن، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: اكتب باسمك اللهم. وهذه كانت تسمية الجاهلية: فإننا لا نعرف الرحمن، فإننا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فأنكروا الاسم. ولما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا الله يا رحمن، قالوا: انظر، قال: انظروا إلى محمد يقول لنا: لا تسألوا إلهين آلهة، إلهين أو آلهة، وهو يسأل إلهين، تسمعونه يقول: يا الله يا رحمن. إذن في القصة الأولى، في قصة في غزوة الحديبية، هم أنكروا الاسم، وهنا جعلوا الاسم دال على أن ثم ذات ثانية، يعني أنكروا الاسم في الأولى، وفي الثانية استدلوا على الاسم بأنه ليس هو المتصف الأول اللي هو الله، جعلوا الله غير والرحمن غير لأنهما اسمان، فلم يجعلوا أن الله جل وعلا له أسماء كثيرة. وهذا من حيث هو وقع في هذه الأمة المعتزلة، أصل شبهتهم في إنكار الأسماء، يعني في إنكار الصفات، قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، تعدد الآلهة، لأنك إذا قلت الله الرحمن السميع البصير الرحيم الحي القيوم إلى آخره، كان الله شيء ذات، والرحمن ذات، والرحيم ذات، والسميع ذات إلى آخره. فالمعتزلة ألحدوا في الأسماء مثل إلحاد أهل الجاهلية كما ذكرنا. كذلك كل من مال في أسماء الله جل وعلا عن الحق الذي دلت عليه، كذا يعتبر مائلا عن ما جعله الله جل وعلا فيها من المعاني، وكذلك ما أثبته الله جل وعلا في كتابه أو جاءت فيه السنة من إثبات الأسماء. قال الشيخ هنا: الإلحاد في الأسماء يعني الميل بها عن حقائقها اللائقة بها وإثبات معاني أخرى لها أو نفيها أصلا من أصل يعني نفيها أصلا فلا يجعلون لله جل وعلا الاسم المعين. قال الأربعون التعطيل كقول آل فرعون. التعطيل درجات، منه من التعطيل تعطيل المصنوع عن صانعه، وهذا هو الذي كان عند فرعون وآل فرعون. قال جل وعلا محضرا عن قول فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. ولما بين له موسى عليه السلام أن الله جل وعلا في السماء قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وقال في الآية الأخرى: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. فإذا أنكر أن المخلوقات لها خالق، هذا هو التعطيل. وأصل التعطيل في اللغة معناه الإخلاء، عطل الشيء عن الشيء يعني أخلاه. تقول: هذا معطل عن كذا يعني مخلا عن كذا، وفلان عاطل أي خالي. وتقول العرب: جيد عاطل من الحلية، إذا كان خاليا من الحلية. ومنه قول الشاعر: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، يعني لا ليس بخال عن الزينة. وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته إذا هي أظهرت ولا بمعطل، يعني ليس بخال عن الزينة. فإذا أصل التعطيل الإخلاء، تعطيل المصنوعات عن صانعها كقول آل فرعون، هذا معناه أخلوا المخلوقات عن خالق لها. هذا واحد. التعطيل الثاني أنهم عطلوا الخالق عن ما يستحق من الأسماء والصفات، فلم يثبتوا الأسماء ولا الصفات لله جل وعلا. هذه حال المشركين، وكذلك حال من شابههم من هذه الأمة. القسم الثالث تعطيل الأسماء والصفات عن حقائقها ومعانيها اللائقة بالله جل وعلا، كفعل طائفة حيث يقولون: الله الرحمن السميع البصير، دلالتها واحدة، كلها دلالتها واحدة، ليست دلالة السميع غير دلالة البصير، فكلها واحدة. استوى يقولون: لا نعرف معنى استوى، استوى هذا هو معنى نزل، هو معنى غضب، هو معنى رضي ونحو ذلك. إذن عطلوا صفات الله وعطلوا أسماء الله عن ما تشتمل عليه من المعاني. الرابع ولا الخامس؟ الرابع تعطيل الله جل وعلا عن حقه، وهو عبادته وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر ونهى، وهذا تعطيل العبادة. إذن الأول تعطيل اعتقاد، وهذا تعطيل عبادة. وهذا كصنيع المشركين، فإنهم عطلوا الله جل وعلا ما يستحق، فجعلوا الله لا يستحق العبادة وحده، بل لا بد معه من شريك، وهذه صارت في المشركين من هذه الأمة. أما مسألة الإلحاد يعني تعطيل المخلوق عن الخالق، فهذه لم تزل طوائف من الأمة تقول بذلك، مع أنها كانت في العرب قليلة جدا، مثل ما قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل يقول: وأما تعطيل المخلوق عن الخالق فإنه لم يقل به إلا شرذمة قليلون، يعني من العرب، لا تصح أن تنسب لهم، لا يصح أن تنسب لهم مقالة، أفراد قليل، ولكن ظهر في الأمة من يقول بهذا، من تعطيل المخلوق عن خالقه، وأولهم الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وأن العالم ليس له خالق يخلقه، وكذلك الذين قالوا بالإلحاد مثل طائفة، أو قالوا بوحدة الوجود مثل الغلاة المتصوفة. وأما في هذا العصر فإن الذين يقولون بالإلحاد بما هذا المعنى، يعني بتعطيل المخلوق عن خالقه بنفي أن للعالم صانعا خالقا ربا مدبرا سيدا متصرفا، هؤلاء كثيرون في هذا الزمن جدا، وقد يقولونه بألسنتهم قد يخفونه في صدورهم، نسأل الله جل وعلا أن يهديهم إلى الإسلام. يعني الأمثلة الأخرى كلها تكرر علينا إيرادها، نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة. قل: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل معنى كلها في النار أي تخليد أو دخول ابتداء؟ مع توضيح إلا واحدة هل هو نجاة تامة من النار وغير ذلك. ستفترق أمتي، هذه الإضافة المراد بها أمة الإجابة، يعني لا يدخل في هذه الإضافة في الافتراق إلا من تبع النبي عليه الصلاة والسلام وصح إسلامه. أما الطوائف التي ليست بمسلمة أصلا كالجهمية فإنها لا تدخل في هذه الفرق. إذن قوله ستفترق أمتي أي أمة الإجابة إلى 73 فرقة، والفرقة هي الجماعة التي لها اعتقاد ديني يخالف اعتقاد السلف الصالح، لأن به حصل الافتراق، به حصل الافتراق، مثل خوارج المعتزلة المرجئة القدرية وأشباه ذلك. قال: كلها في النار إلا واحدة، المقصود بقوله كلها في النار الوعيد على أنها كفرة هي في النار، ومعنى ذلك أن ما فعلوه من البدع أنه متوعد عليه بالنار، معنى ذلك أنه كبيرة من الكبائر العظيمة وبدعة من البدع العظيمة، لأنه قال في وصفهم كلها في النار، وهذا يعني أنهم متوعدون بذلك، ولا يعني أنهم مخلدون في النار، وأيضا لأنها طوائف لا يعني أن الفرد الواحد من طائفة من الفرق 72 التي في النار أن الفرد الواحد يشهد عليه بالنار، لأن ما اعتقده أو حمله من الباطل في بدعه قد يكفر عنه بأمور، كما ذكر شيخ الإسلام في أول الواسطية حيث قال: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، فاعترض عليه بقولهم له: إنك تقول إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد الفرقة الناجية، معنى هذا أن من لم يعتقد هذا الاعتقاد فإنه ليس بناج من النار. فقال: لم أقل هذا ولا يلزمه ولا يلزمني في كلامي، لأن من اعتقد هذا الاعتقاد فهو موعود بالنجاة، ووعد الله جل وعلا حق لا يخلف الله الميعاد، ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد فليس بموعود بالنجاة بل متوعد بالنار، وقد لاحظ هذه الكلمة وقد يكفر عنه ذلك بصدق مقام في الإسلام أو حسنات ماحية أو نحو ذلك من المكفرات، يعني أن الفرد الواحد من هذه الفرق لا يشهد عليه بالنار، وإنما يقال من جهة العموم إن المعتزلة مثلا من الفرق المتوحدة بالنار، المعتزلة في النار كطائفة، لكن الفرد قد يكون بعض الأفراد معذور، الأشاعرة كذلك، الماتريدية كذلك، القدرية، المرجئة إلى آخره، لكن الفرد قد لا يكون في حقه قامة الحجة، أيضا قد يكون عنده بدعة يسيرة لكن عنده من الحسنات الماحية شيء الكثير. إذن قوله هنا هل معنى كلها في النار أي تخليد؟ ليس معناه التخليد، بل هو وعيد من جنس حديث الوعيد. وقوله إلا واحدة، هل هي نجاة تامة من النار؟ هنا قوله إلا واحدة يعني غير متوعدة بالنار، لأنها ناجية، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة وعدها الله جل وعلا بالنجاة كطائفة، أما كل فرد من أهلها فإنه قد يعذب بالنار لتمحيصه ولتخليصه من أثر السيئات، والله أعلم. يقول متى يجوز الخروج على الحاكم؟ الجواب أن الحاكم قسمان، حاكم مسلم وحاكم غير مسلم. أما الحاكم المسلم فلا يجوز الخروج عليه ما دام اسم الإسلام باقيا عليه، لا يجوز مطلقا لأي سبب من الأسباب، كما جاء في الحديث قال أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا، لأنها شعار الإسلام الظاهر، وقال في الحديث الآخر أفلا ننابذهم، قال عليه الصلاة والسلام قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، قال لا نقاتلهم بالسيف، أو قال ألا ننابذهم بالسيف، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولهذا أهل السنة والجماعة قاطبة بعد استقرار كتابة العقائد يقولون إن الحاكم المسلم يعني الوالي المسلم لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال، لأن في بقائه من الصلاح الشيء الكثير، وأما الخروج فكما قال شيخ الإسلام وكل من خرج على وال مسلم يظن أنه سيصلح أفسد أكثر مما أصلح، قال وانظر إلى فتنة ابن الأشعث وفتنة محمد بن الحسن وفتنة إلى آخره من الأمور. وهذا السنة فيه ظاهرة، قال اسمع وأطع، لا ينزع أحد منكم يدا من طاعة، وقال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، قال اسمع وأطع وإن جلد ظهرك، اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وأخذ المال، كيف اسمع وأطيع؟ وأخذ المال الآن قصبا وقهرا وجلدا، فكيف يكون السمع والطاعة؟ يعني بترك الخروج. وقال العلماء وسيلة الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان الخروج محرما كانت وسائله القطعية والظنية محرمة أيضا، هذا القسم الأول. أما القسم الثاني فإنه الحاكم غير المسلم، الحاكم غير المسلم يجوز الخروج عليه إذا أظهر الكفر، إذا أظهر الكفر جاز الخروج عليه بشرط أن يكون الكفر مجمعا عليه، أما إذا كان الكفر مختلفا فيه فإنه لا يجوز، وذلك لقوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، يعني واضح بين فيه برهان قال العلماء وهو المجمع عليه. أما المختلف فيه فإن الأمة اختلفت في أشياء كثيرة، فلا يجوز أن يخرج إلا على ما أجمع عليه أن هذا كفر بالله. إذا أظهر ذلك وكان عليه جاز الخروج، وقد يجب وقد يحرم. الأصل أنه جاهز إذا أظهر الكفر، قد يكون في بعض الحالات واجب إذا كان أنه سيمكن تغييره بدون مفسدة للإسلام وأهله، وقد يحرم إذا كان في الخروج عليه مفسدة للإسلام ولأهله. فإذا الأصل الجواز، وقد يكون واجبا أو محرما تبع للمصالح والمفاسد. ويقول الشاطبي في الموافقات والعز بن عبد السلام في القواعد، ويقول غيرهما إن المصالح والمفاسد إنما هي من جهة الشرع، والذين يحكمون فيها هم العلماء دون غيرهم، لأنهم أدرى بالمصالح المعتبرة شرعا والمفاسد المطلوب درؤها شرعا. السؤال الثاني قال: هل الأحاديث الصحيحة وإن كانت آحادا قطعية الثبوت؟ لا، هي إذا صارت آحاد ما تكون قطعية الثبوت. قطعية الثبوت مثل المتواتر كثير، مثل القرآن، طبعا هذا قطعي الثبوت ما في شك، يعني ثبوته ثبوت قطعي لا شكال في ذلك، لم ترى قطعي بدون تردد. أما غيرها فهي ظنية الثبوت، وهذا غير قطعي الدلالة وظني الدلالة. أما ظني الدلالة فكأكثر النصوص في الأحكام العملية غير الخبرية هذه ظنية الدلالة، أما في النصوص في الأحكام الخبرية فهي قطعية الدلالة، يعني في الصفات في الأسماء في الغيبيات قطعية الدلالة. وأما الأحكام فإن الأصوليين يقولون إن النصوص تكتسب القطعية، يعني نصوص الأحكام تكتسب القطعية إذا توفرت فيها 10 شروط، يعني يكون النص قطعي الدلالة بتوفر 10 شروط، منها أن لا يدخله التخصيص، ومنها أن لا يكون مجملا يحتاج إلى بيان، ومنها أن لا يكون اعتراه النسخ أو يظن فيه النسخ، في 10 شروط مذكورة في موضعها. هل ذكرت لنا بعض التفصيل حول حديث عدي بن حاتم في اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا؟ أظن فصلنا فيما فيه الكفاية. الحديث رواه الترمذي، الأخ يسأل عن درجة الحديث، رواه الترمذي في الجامع وابن جرير أيضا في تفسير، وهو حديث حسن إسناده في بعض رواته كلام يسير لا يضر، وحديثهم الحديث حسن له شواهد أيضا. يقول: فسرت قوله تعالى في المسألة 38 في قوله ولكن ظننتم أي اعتقدتم، هل الظن هو الاعتقاد؟ الظن في القرآن يأتي على نوعين: ظن الاعتقاد الجازم، والظن بمعنى غير الجازم، يعني الظن المرجوح اللي يسميه الناس ظن. أما الظن المرجوح اللي هو الثاني اللي يسمونه ظن، هذا كما في قوله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وأما الظن بمعنى الاعتقاد الجازم فهذا كثير أيضا في القرآن، كالآية التي ذكرنا ولكن ظننتم أي اعتقدتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وكذلك في قوله إن ظننا ألا يقيم حدود الله. أول الآية في البقرة لا ما فيه بني. لا لا ما فيه هنا. نعم قال إن ظن كذا هي إن ظن ألا يقيم حدود الله يعني إن اعتقد يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يعني يعتقدون بالله غير الحق اعتقاد الجاهلية. وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يعني يعتقدون ذلك اعتقادا جازما ونحوه. هذا مستعمل في القرآن هذا مستعمل. يعني هل من صور لفظ التأويل ما كان تأويلا فاسدا أو تأويلا خاليا عن قرينة مساندة له؟ وهل يعدل عن ذلك بلفظ التحريف خصوصا في الصفات مصداقا لقوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ نعم التأويل الباطل نوع من أنواع التحريف، فالتعطيل تحريف والتأويل تأويل النصوص التأويل الباطل كذلك تحريف. أخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.